الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الحديث متصل حول أمراض القلوب، عافانا الله وإياكم من هذه الأمراض، وملأ قلوبنا بالإيمان وطاعة الرحمن إنه سميع مجيب. في الحلقة الماضية ابتدأنا بذكر مرض من أخطر الأمراض، وهو مرض النفاق. هذا المرض إذا أصاب قلب المؤمن فإنه يفسده، وقد يوقعه في الكفر. فالنفاق كما هو معلوم هو إظهار الخير وإسرار الشر، فالمنافق يخالف قوله فعله، ويخالف سره علانيته، ويخالف مدخله مخرجه، ويخالف مشهده مغيبه. فهذا هو النفاق، مخالفة الباطن للظاهر. إن كان في الاعتقاد، في اعتقاد الإيمان، فهذا نفاق أكبر وهو كفر عياذا بالله، وإلا فهو نفاق العمل وهو دون الكفر. وقد ذكرنا بأن علماءنا وسلفنا الصالح رحمهم الله كانوا يخافون من النفاق، وكانوا يحذرون من النفاق، ويخافون منه أشد الخوف، كما قال البخاري رحمه الله في صحيحه، قال عبد الله بن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. فالمؤمن هو الذي يخاف، لا يأمن من النفاق. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله: ما تقول في من لا يخاف على نفسه النفاق؟ قال: ومن يأمن على نفسه النفاق. وذكرنا حديث كثيرة، منها حديث حنظلة الأسيدي، الحديث المعروف، كان مع أبي بكر فقال له نافق حنظلة، قال: لماذا نافق؟ قال: إن إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي العين، ثم إذا رجعنا إلى أهلنا وأولادنا عفسنا الأزواج والصبية فنسينا. فقال: هذا نفاق. فأبو بكر رضي الله عنه قال: والله إني كذلك، أنا أجد كذلك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرشدهم عليه الصلاة والسلام بقوله: لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم. يعني يقول هذا لا يمكن أن يعيش الإنسان 24 ساعة وطوال حياته في طاعة وذكر، لا بد من الاستجمام. قال: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ثم ذكرنا أن النفاق نوعان، وهذا هو بيت القصيد، أن مرض النفاق خطير، فهو نوعان: نفاق اعتقادي مخرج من الملة، ونفاق عملي، وهذا يقع في كثير من المسلمين. والنفاق الاعتقادي هو النفاق الأكبر، أن الإنسان يظهر أمام الناس الإيمان أنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، لكنه يبطن ما يناقض هذا كله. هذا النفاق الاعتقادي، هذا كفر عياذا بالله، وهو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم. قال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يعني سبحانه وتعالى هذا المنافق الذي يظهر عكس ما يبطن، يظهر الإيمان ويبطن عياذا بالله الكفر. وهذا النفاق الاعتقادي له أنواع، منها تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. في المنافق، هذا المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار، يكذب النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، أو يكذب بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كله، بعضه، أو يبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يفرح ويسر بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكره بظهور دين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه 6 أمور ذكرها العلماء في تبين أنواع النفاق الاعتقادي، وهو من أخطر الأمور، وهذا النفاق لا يعلمه يعني لا يجزم به الإنسان لأنه عمل قلبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين وهو يعرف أنهم يبطنون الكفر، يعرف بوحي من الله عز وجل، كان يعاملهم على الظاهر. ولذلك لما قيل له لنقتل هذا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، معروف يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله معروفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لو قلنا لكل شخص هذا منافق، هذا يقتل، هذا كافر، هذا كذا، ماذا يحصل في المجتمع؟ يحصل فوضى. فنعامل الناس على ظواهرهم ونكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني الذي يقع فيه كثيرا، كثير من المسلمين يقعون فيه أو في بعضه، هذا النفاق العملي، النفاق الأصغر. هذا لا يخرج من الملة لكنه من أكبر الذنوب، يسمي العلماء نفاق العمل، أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك ويفعل بعض الأمور التي هي من خصال النفاق. وأصول هذا النفاق العملي يرجع إلى خمسة أمور موجودة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه ثلاثة خصال من النفاق. وجاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. قال: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذا الحديث زاد صفتين: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فتبين أن أصول النفاق العام ترجع إلى خمسة أمور: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه خمسة أمور. هو الرياء، هو الرياء لا شك أنه يعني بالمعنى العام هو نوع من النفاق، لأنه يظهر للناس أنه مخلص وهو في باطنه ليس بمخلص، هو نوع من نوع الرياء. ولذلك كثير من أمراض القلوب ترجع إلى النفاق، كثير منها كما سيأتي. لذلك باب النفاق من أخطر الأمور، وأولها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب. أول خصلة من خصال النفاق العملي والتي قد يقع فيها وللأسف الشديد كثير من المسلمين أنه يكذب. يقول قول العلماء: كان يقال أس النفاق، يعني أساس النفاق الذي بني عليه هو الكذب. أس النفاق يعني أساس النفاق، والعلامة الواضحة للنفاق العملي النفاق الأصغر أن الإنسان يكذب. ولذلك كان العرب في الجاهلية يعيبون على الرجل أن يكذب، ليس من باب الدين، من باب العيب. ولذلك تجد الرجل قد يسرق وقد يزني وقد يفعل لكنه يتعاظم أن يكذب، يتعاظم. أبو سفيان قبل إسلامه كان عدوا لله والرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهب إلى الروم، إلى هرقل في عند الروم عند النصارى، كان يقول له، النصارى كان عندهم علم بأنه سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يناقش أبو سفيان: أكان كذا؟ ويجيب: أكان يعني كان من أنسب الناس؟ قال: نعم. أكان يتبعه ضعاف الناس؟ قال: نعم. هل كذا؟ نعم نعم. يقول أبو سفيان: والله لولا أني خشيت أن يقول عني الناس أو يعرف عني الكذب لكذبت. يعني هو كافر كان، وكان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانه أن يكذب، لكنهم كانوا يتعظمون الكذب. يعني الكذب في عرف الناس في السابق كان من العيب، وسبحان الله كيف يحترف الناس اليوم الكذب. والإنسان الذي يكذب ويتخلص من الأمور بالكذب يسمى في عرف الناس هذا الشاطر، وهذا زين، وهذا يعني يستطيع أن يتخلص مع أن الكذب من كبائر الذنوب، ولذلك حذرت النصوص الشرعية من الكذب كما في البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يتصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بل إن الكذب محرم حتى وإن كان من باب الضحك. اليوم يجلس الإنسان في المجلس ويكذب ويختلق أمور، يعني من باب أن يضحك الناس ومن باب الطرفة، وقد تكون هذه الأمور من الشرع ومن الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر كما جاء في سنن أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل له ويل له ويل له، ثلاث مرات. قالوا: خاب وخسر صلى، ويل، وادي في جهنم، من هو؟ قال: ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم. وهذه نصيحة أنصح بها نفسي وإخواني في المجالس والدواوين، الذين يتندرون بالقصص الكاذبة ويؤلف أمور كاذبة لكي يضحك الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع أصحابه وهو بشر صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقول إلا حقا. يعني لا يعني هذا الإنسان لا يمزح ويضحك، لا، يمزح واضحك مع أصحابك وأخوانك، فإن هذا أمر طيب يكسب القلوب، لكن لا تكذب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. من ذلك أن امرأة عجوز تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيمزح معها ويقول: لا يدخل الجنة عجوز، فتبكي: كيف يعني أنا ما أدخل الجنة؟ فأخبر لها النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان يدخل الجنة يكون شباب، يرجع إلى السن 33. فهو يعني كان يمازحها صلى الله عليه وسلم. لما كان يأتي رجل وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها امرأة فيقولها: أنت الذي زوجك في عينه بياض؟ فغضبت، قالت: لا، زوجي عينه كذا. قال: وهل هناك عين ليس فيها بياض؟ ولما جاء رجل في الجهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، نحن نحملك على ولد الناقة. فكأن صار في شيء في نفسه، قال: لماذا الناس تحملهم على الناقة وأنا ولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد النوق إلا النوق؟ فهي ثلاث أمثلة من واقع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه كان يمازح الصحابة ويكسب قلوبهم ولم يكن يكذب، بل كان يقول الحق صلى الله عليه وسلم. بل ضمن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لمن يترك الكذب، حتى وإن كان مازحا يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أنا زعيم يعني ضامن، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نفصل إن شاء الله في هذه الخصال في حلقة قادمة. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النفاق وأهله، إنه سميع المجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.